بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد أخبر الله جل وعلا فيها بأمرين عظيمين، الأول أنه لا بد من الفتنة والاختبار، والأمر الثاني أنه لا نجاة إلا بالصدق، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فما من أحد لن يخلص إلى عرصات يوم القيامة حتى يبتلى، وأنبياء الله ورسله ثم الصالحون من خلقه هؤلاء أشد الناس ابتلاء، لكن لا سبيل إلى أن يقف الإنسان على عرصات يوم القيامة حتى يختبر ويبتلى. في الدنيا، في الحياة الدنيا، حين الاختبار يكون الإنسان عياذا بالله كاذبا، أو أن يكون، نرجو الله ذلك، أن يكون صادقا، ولكن الخلق الذين حولك لا يمكن لهم، لا يتأتى لهم أن يعلموا صدقك من كذبك حتى تلقى الله. فإذا لقي العباد جميعا ربهم تبارك وتعالى حصل ما في الصدور بعد أن يبعثر ما في القبور، فيميز الصادق من الكاذب، ولا ينفع بين يدي الله شيء أعظم من الصدق. قال الله جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والفتن تختلف، فقد كانت في الأمم التي قبلنا أعظمها فتنة في الدين بأن يحال بينهم وبين العبادة بتسلط الأشرار عليهم. أما في زماننا فقل أن يفتن الإنسان بأن يحال بينه وبين الطاعة، لكن جاءت فتنة الشهوات من كل حدب وصوب، فأحجمت بكثير من الخلق عن تقوى الرب تبارك وتعالى والمسابقة في خيراته، في طاعته، والمسارعة إلى مرضاته.